أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث الأخير الباقي في أحوال المسند هو تقديم المسند، وذكر له المصنف نكات ثلاث لتقديم المسند على المسند إليه. النقطة الأولى أصبحت واضحة كأصل النقطة، وإنما البحث فيها في المثال، وهي التخصيص. تقدم سابقا وبحثنا بشكل مفصل أن التقديم يفيد التخصيص. هناك قاعدة ذكرناها سابقا، أنه في قولنا تخصيص شيء بشيء خصص شيئا بشيء، هذه الباء التي تدخل في حيز كلمة التخصيص ذكرنا سابقا أنها تدخل على المقصور لا على المقصور عليه. وهنا نحتاج إلى شيء من التوضيح، سوف يأتي قريبا جدا البحث في باب يسمى بباب القصر. القصر عبارة عن التخصيص، للقصر ركنان، مقصورا ومقصورا عليه. المقصور عليه مثلا إذا صفة جعلناها من مختصات زيد، فهذه الصفة نقول أنها مقصورة على زيد ولا تتجاوزه إلى غيره إلى عمر، فزيد نسميه مقصورا عليه والصفة مقصور. فإذن القصر كل قصر له ركنان، مقصور ومقصور عليه. أي الآن نأتي. ثم هذا القصر بلحاظ المقصور والمقصور عليه له تقسيمات، من جملة تقسيماته ينقسم إلى قصر صفة على موصوف وقصر موصوف على صفة. إذا كان المقصور عليه صفة والمقصور موصوف فماذا نسمي القصر؟ قصر موصوف على صفة. وإذا كان المقصور عليه صفة والمقصور موصوف فنسميه قصر موصوف على الصفة، كذا ذكرنا قبل قليل. وإذا كان المقصور عليه موصوفا والمقصور صفة نسميه قصر صفة على موصوف. واضح هذا الشيء؟ سوف يأتي إن شاء الله معنا أن للقصر طرقا أربعة، وتختلف هذه الطرق في تعيين موقع المقصور عليه، سوف يأتي هذا مفصلا. المهم بعدما تشخص موقع المقصور عليه فانظر أن هذا المقصور عليه صفة، فيكون القصر قصر موصوف على صفة. إذا كان المقصور عليه موصوفا فيكون القصر قصر صفة على موصوف. فإذا القصر إما قصر صفة على موصوف أو قصر موصوف على صفة. الآن في التعبير بالقصر، في التعبير بالتخصيص، عندما تقول تخصيص شيء بشيء هذه الباء تدخل في حيز التخصيص على ماذا؟ على المقصور. مثلا لو قلت هكذا: تخصيص الشعر بزيد، يعني قصرت، حولها الى قصر، الى تعبير بالقصر، قصرت زيدا على الشعر، لان الباء تدخل على ماذا؟ على المقصور، تدخل على المقصور، والمقصور يكون قبل كلمة على. قصر زيد على الشعر، تخصيص الشعر به بماذا؟ بزيد. لو قلت تخصيص زيد بالشعر، تحولها إلى قصر، قصرت الشعر على زيد. واضح هذا المطلب؟ فإذن الباء في حيز التخصيص على ماذا تدخل؟ على المقصور. على في حيز القصر على ماذا تدخل؟ على المقصور عليه. واضح المطلب صار؟ ويختلف القصر من صفة وموصوف وموصوف على صفة بلحاظ المقصور والمقصور عليه. هذا واضح صار. هناك تقسيم آخر للقصر، يقسم القصر إلى قصر حقيقي وقصر إضافي. لنفترض هكذا، لأن كل العالم جلوس، واحد فقط واقف، زيد هو الوحيد الواقف، لا يوجد مخلوق الآن في العالم واقف إلا زيد. فنقصر الواقفية على زيد، هذا قصر، قصر حقيقي لا يتعدى إلى أي مخلوق أصلا. ومرة لا، في هذه الغرفة فقط زيد الواقف، فأقصر الواقفية على عليه بالإضافة إلى الموجودين في هذه الغرفة، لا بالإحاطة إلى كل مخلوق في العالم. هذا نسميه قصر ماذا؟ قصر إضافي. مرة يكون لكل ما يشمله اللفظ، ومرة يكون بالإضافة إلى فرد دون فرد. فالأول نسميه قصر حقيقي، والثاني نسميه قصر إضافي. واضح؟ طبعا تفصيل هذا البحث يأتي في مبحث القصر. إذا اتضحت هذه المقدمة نرجع إلى بحثنا. التقديم من أدوات القصر، من طرق القصر. تقديم الشيء الذي حقه التأخير يدل على القصر، يدل على تخصيص شيء بشيء. مثل له الماتن بقوله تعالى: لا فيها غول، لا فيها غول. هنا أين المقدم؟ ما هي أصل الجملة؟ أصلها لا غول، لا غول فيها. قدمنا الخبر على المبتدأ، صارت لا فيها غول. هذا التقديم لشيء حقه أن يؤخر يفيد الاختصاص، يفيد ماذا؟ الاختصاص. الاختصاص عبارة عن تخصيص شيء بشيء. تخصيص ماذا بماذا؟ تخصيص عدم وجود الغول بخمور الجنة. طبعا ما معنى لا فيها غول؟ فيها الضمير يرجع إلى الآية السابقة التي تتكلم عن خمور الجنة، يعني لا يوجد في خمور الجنة غول. ما معنى غول؟ الغول هي تلك الحالة التي تعرض على الإنسان بعد أن يشرب الخمر، هذه الحالة حالة السكر ثقل الرأس هذه الحالة التي وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني شاو شلول مشل شلشل شولي. هذه الحالة التي تعرض على الإنسان الذي يسكر. ففي هذه الخاصية غير موجودة في خمول الجنة. هذا المعنى أفادته الآية الشريفة على وجه الاختصاص. ليش؟ لأن فيها تقديم، لا فيها غول. أين الصفة وأين الموصوف؟ أولا لابد أن نحدد أين المقصور وأين المقصور عليه في هذه الآية الشريفة. يعني لا فيها غول، يعني ليس في خمور الجنة غول. يرى الشارح التفتزاني أنه في هذه الآية الشريفة المسند إليه مقصور على المسند، المسند إليه مقصور على المسند. أين المسند؟ فيها. أين المسند إليه؟ غول. المسند إليه مقصور على المسند، يعني عدم الغول مقصور على الكون في خمور الجنة. عدم الغول مقصور على الكون في خمور الجنة، هذا في القصر. إذا حولناه إلى تخصيص ماذا نقول؟ عدم الغول مقصور على الكون في خمور الجنة. ماذا يصبح في التخصيص؟ تخصيص الكون في خمور الجنة بعدم الغول. واضح هذا الشيء؟ طبعا هذا إذا اعتبرنا لا النافية تنفي المبتدأ، أما إذا اعتبرنا تنفي الخبر فيصبح هكذا نقول الغول مقصورا على عدم الكون في خمور الجنة. واضح المعنى؟ يعني مرة نعتبر النفي في جانب المبتدأ ومرة نعتبر النفي في جانب الخبر. طب إذا اعتبرنا النفي في جانب المبتدأ فنقول عدم الغول مقصور على الكون في خمور الجنة. إذا اعتبرنا النفي في جانب الخبر نقول الغول مقصور على عدم الكون في خمور الجنة. المعنى صار واحد، واضح، وكلاهما يفيد القصر. نسأل هذا من أي باب؟ من باب قصر الإضافي أو القصر الحقيقي. هذا سؤال. السؤال الثاني، هذا من باب قصر الصفة على الموصوف أو قصر الموصوف على الصفة. أما الجواب عن السؤال الأول فواضح أن هذا قصر إضافي لا قصر حقيقي، لأن نفي الغول على نحو الاختصاص عن خمور الجنة بالإضافة إلى خمور الدنيا لا بالإضافة إلى كل المشروبات في عالم الكون. واضح؟ بالإضافة إلى خمور الدنيا لا بالإضافة إلى كل مشروب، وإلا مشروبات كثيرة لا يوجد فيها غول وليست في الجنة، مثل الآن البيبسي والكولا ونحو ذلك. والكلام شيخنا مو عن خمور فقط، فمن كلام عن جميع السوائل، كلام عن فقط الخمور فيكون حقيقي. لا، فلما تقول لا يوجد في خمور الجنة غول تغتنا، إذا الكلام في الآية السابقة كان بعنوان خمر بل كلام صحيح، لكن كان بعنوان مشروبات، مشروبات الجنة لا يوجد فيها غول في مقابل خمور الجنة، في مقابل خمور الدنيا. خب وليس بالإضافة إلى كل مشروب، يعني نلحظ الجنس لا نلحظ خصوص هذا النوع. فالقطر قطر ماذا؟ إضافي. هذا بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، فالسؤال الأول جواب لا يوجد فيه اختلاف، متفق عليه. بالنسبة للسؤال الثاني أن هذا قصر صفة على موصوف أو قصر موصوف على صفة، يرى الشارح التفتزاني أن هذا التعبير من باب قصر الموصوف على الصفة. الموصوف أين هو في الجملة وأين الصفة؟ شوف القاعدة التي أعطيناك إياها، المقصور عليه والذي يقع بعد على، صحيح؟ قصرنا عدم الغول على الكون في خمور جنة، قصرنا عدم الغول على الكون في خمور الجنة. قصرنا عدم الغول على الكون في خمور الجنة. ماذا يقول التفتزاني؟ قصر، أن هذا من باب قصر الموصوف على الصفة. طيب فإذا هذا صفة، صحيح؟ وهذا موصوف، إذن يكون من باب قصر الموصوف على الصفة. طيب فعدم الغول موصوف ذات مقصورة على الاتصاف في كونها في خمور الجنة. هذا رأي من؟ الشارح التفتزاني. الخلخالي يقول له هذه الآية الشريفة من باب قصر الصفة على من باب قصر الصفة على الموصوف، والمعنى أن الكون في خمور الجنة مقصور على عدم الغول. الكون في خمور الجنة مقصور على عدم الغول، يعني نعكس أمر سهل، الكون في خمور الجنة مقصور على عدم الغول، فيصبح قصر صفة على موصوف. هذا رأي من؟ الخلخالي. ما هو الدليل على بطلان قول الخلخالي؟ مع ملاحظة أن كلا من التفتزاني ومن الخلخالي شارح لكلام، تفتزاني شارح لكلام من؟ خطيب القزويني. الخلخالي شارح لكلام من؟ مفتاح العلوم. كلاهما شارح لكلام، ونفس هذه العبارة التي هما بصدد شرحها واردة في كلام الخطيب وواردة في كلام السكاك. فحينئذ لابد أن لا ننظر فقط إلى الآية وأنه ما هو مقصود الباري عز وجل، أو نكون عم نفسر القرآن شيء آخر، وإنما ننظر إلى مقصود المتن. شوف حتى الشرح لهذا المتن يكون موافق لرأي المتن أم لا، التفت لهذه النقطة ترى. في المتن كل من السكاكي والخطيب ماذا ذكرا؟ لم يعبرا بالقصر، وإنما التعبير بماذا؟ أن التقديم ماذا يفيد؟ تخصيص شيء بشيء. والباء ثبت لدينا سابقا أنها تدخل على ماذا؟ على ماذا تدخل الباء؟ على المقصور. الباء تدخل على المقصور. فعندما نقول خوف قصر التخصيص، تخصيص المسند بالمسند إليه، هذه عبارة المثل، تخصيص المسند بالمسند إليه، مسند إليه ماذا يكون؟ لا، تخصيص المسند بالمسند إليه، مسند إليه ماذا يكون؟ مقصور. مسند إليه في هذه الآية الشريفة ما هو؟ عدم الغول. فعدم الغول مقصور على الكون في خمور الجنة، فهو قصر موصوف على صفة. فيتم كلام التفتزاني. من تفتزاني التفتزاني أبطل مطلب الخلخالي؟ أنت بصدد الشرح كلام، والكلام لا يوجد فيه لفظة قصر، وإنما قال هكذا التقديم، تقديم المسند ماذا يفيد؟ تخصيص المسند بالمسند إليه. والباء ثبت سابقا أنها تدخل على ماذا؟ على المقصور. يعني إذن المسند إليه مقصور، يعني قصرنا المسند إليه على المسند، والمسند هو الكون في خمور الجنة، الكون في خمور الجنة صفة، فإذا قصر موصوف على صفة فيبطل كلام الخلخالي. صار واضحا المطلب؟ طبعا في الشارح في المتن أضاف بعض الأمثلة الأخرى نقرأها ونطبق العبارات. هذه النكتة الأولى في أي شيء؟ في التقديم. يقول وأما تقديمه، أي تقديم المسند، فلتخصيصه، تخصيص المسند بالمسند إليه، فالباء دخلت على المسند إليه، فالمسند إليه ماذا يكون؟ ماذا يكون؟ مقصورا. أي لقص، شوف كيف شرحها، أي لقصر المسند إليه على، عندما نعبر بالقصر المقصور عليه ما يكون بعد على. أحسن، على ما حققناه سابقا في ضمير الفصل من أن الباء تدخل في على المقصور، لأن معنى قولنا تميمي أنا، ما هي أصلها؟ أنا تميمي، قدمت ما حقق تأخير، هو أنه يعني ضمير المتكلم مقصور على التميمية لا يتجاوزها إلى القيسية. طبعا هذا قصر ماذا؟ إضافي. يعني هذا الذي هو تميمي فقط له صفات أخرى، أنه إنسان، أنه شاعر، أنه كاتب، له صفات أخرى، نحو لا فيها غول، أي ليس في خمور الجنة غول بخلاف خمور الدنيا، فإن فيها غولة. طبعا هنا إشكال نسينا أن نتعرض له. شوف هنا أين المسند في الآية لا فيها غول؟ أين المسند؟ مسند فيها، طبعا باعتبار متعلقه، يعني إذا نعرض إعراب كامل الخبر هو استقر أو مستقر كما ذكرنا في جلسة يوم أمس. فإذا المسند هو فيها، والمقصور عليه ما هو؟ هو الخمور، هو خمور الجنة. وخمور الجنة جزء من المسند، ليس التمام المسند. تمام المسند ما هو؟ فيها، صحيح؟ هذا هو تمام المسند. بينما المقصور عليه ما هو؟ خمور الجنة. فحينئذ كيف صح أن تقول بأن تقديم المسند يفيد قصر المسند إليه على المسند؟ يجب أن تقول يفيد قصر المسند إليه على جزء المسند. واضح الإشكال؟ لأن المقصود عليه هو خمور الجنة لا في خمور الجنة، فالمقصود عليه جزء المسند لا تمام المسند. هذا إشكال. هو يقول هذا جوابه واضح، هذا الإشكال. حاصله أنه في الحقيقة المقصود عليه ليس خمور الجنة، الاتصاف بالكون في خمور الجنة لا فقط خمور الجنة. وهذا الذي أفاد هذا المعنى، ليس الضمير فقط بل مجموع الجار والمجرور. واضح هذا الشيء؟ يقول فإن قلت المسند هو الظرف أعني فيها، والمسند إليه ليس بمقصور على تمام الظرف بل على جزء منه. ما هو الجزء منه؟ أعني الضمير المجرور الراجع إلى خمور الجنة. قلت المقصود أن عدم الغول مقصور لا على خمور الجنة حتى يكون جزء، بل مقصور على الاستقرار الكون الاتصاف الذي أفاده استقر في خمور الجنة، فإذا هو مقصور على تمام الخبر. واضح هذا الشيء؟ مقصور على الاتصاف بفي خمور الجنة، لا يتجاوزه إلى الاتصاف بفي خمور الدنيا. هذا إذا اعتبرنا النفي في جانب ماذا؟ في جانب ماذا؟ مسند إليه، عدم الغول. وإن اعتبرت النفي في جانب المسند ماذا يكون المعنى؟ فالمعنى هذا شرحنا في الشرح ذلك، فالمعنى أن الغول، شوف بعد ما تستطيع تقول عدم الغول لأن النفي يرجع إلى المسند، أن الغول مقصور على عدم الكون في خمور الجنة لا يتجاوزه إلى عدم الكون في خمور الدنيا. فالمسند إليه مقصور على المسند قصرا غير حقيقي. ما معنى القصر غير الحقيقي؟ يعني القصر الإضافي. وكذا القياس في قوله تعالى لكم دينكم، ما هي أصلها؟ دينكم لكم، عندما قدمنا أفدنا الاختصاص، واضح؟ ولي دين. نعم، عدم التصريح بماذا؟ عدم التصريح بكلمة إضافة قال غير حقيقي، هذا يدل بأنه قد يكون إضافة أو غير إضافة. يعني لماذا لم يصرح يقول قصرا إضافة؟ لماذا قال غير حقيقي؟ هو لا يوجد له نكتة، لأنه هذا القصر الإضافي يعبر عنه بقصر غير حقيقي تارة وبقصر الإضافي. يوجد هناك قصر غير حقيقي وهو ليس بإضافة أيضا؟ فقلت أنه يوجد واسطة بين الإضافة. لا، لا يوجد، لا، هذه القسمة حاصرة، لا يوجد واسطة. كل ما ليس بحقيقي هو إضافي، وكل ما هو ليس بإضافي هو حقيقي. بل وكذا القياس في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، فماذا يكون المعنى؟ دينكم مقصور على الاتصاف بكونه لكم، وديني مقصور على الاتصاف بكونه لي. ونظيره ما ذكره صاحب المفتاح في قوله ليش قال ونظيره ما قال ومثله؟ ليش؟ ليس فيه تقديم، ليس فيه تقديم. شوف الآية ماذا تقول؟ إن حسابهم إلا على رب. هنا المسند إليه، المسند أين هو؟ على ربي، على ربي مؤخر، لا يوجد تقديم حتى يكون مثل، وإنما نظير، نظيره في أي شيء؟ في إفادة الاختصاص والقصر. سوف يأتي واحد من طرق القصر، ما هي؟ النفي والاستثناء. شوف إن ما معنى إن هنا؟ إن نافية، حرف نفي، حرف نفي. إن بمعنى ما؟ ما حسابهم إلا على ربي، نفي واستثناء. سيأتي واحد من طرق القصر النفي والاستثناء. إن حسابهم إلا على ربي، من أن المعنى حسابهم مقصور على الاتصاف بكونه على ربي، لا يتجاوزه إلى الاتصاف بكونه عليه. فجميع ذلك من قصر الموصوف على الصفة دون العكس كما توهمه الخلخالي. وبينا وجه البطلان في كلام الخلخالي. واضح المطلب إن شاء الله؟ ولهذا أي ولأن التقديم يفيد التخصيص. فكيف جيدا إلى هذا المطلب؟ الآن ماذا قلنا؟ التقديم ماذا يفيد؟ التخصيص. يقول لأجل أن التقديم يفيد التخصيص، في سورة البقرة جاءت الآية هكذا: لا ريب فيه، لا ريب فيه، في تقديم، لا يوجد فيه تقديم، لا فيها غول. لو قدم، لو كانت على أصلها ماذا تقول؟ لا غول فيها. تبعتنا بطل عمل لا عندما أخر. هنا لا ريب فيه، لو أخر ماذا قال؟ لا فيه. لو قدم ماذا قال؟ لا فيه ريب، يصبح مثل لا فيها غول. لماذا لم يقدم؟ يقول لأنه لو قدم لوقعنا في محظور عقائدي، لوقعنا في محظور عقائدي. ما هو هذا المحظور العقائدي؟ الآن عندما تتكلم عن القرآن تريد أن تثبت شيء للقرآن، يكون القرآن في مقابل ماذا؟ في مقابل كتاب سيبويه، أو في مقابل الكتب السماوية الأخرى؟ في مقابل الكتب السماوية الأخرى، يعني من الإنجيل والتوراة. فإذا قلت لا فيه ريب، نفيت الريب عن القرآن الكريم على نحو اختصاص لأجل التقدير. فحتى يكون مختص بالقرآن لابد أن تثبت الريب في التوراة والإنجيل، مع أن كل الكتب الإلهية لا يوجد فيها ريب. واضح؟ فلو قدم الظرف في قوله لا ريب فيه لأفاد التقديم أنه يوجد في الإنجيل والتوراة ريب، مع أن هذا باطل، كل الكتب الإلهية لا يوجد فيها ريب. نتكلم عن الإنجيل، نتكلم عن الإنجيل والتوراة الواقعية. فانتبهنا مقابل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا، هذا عندما نتكلم عن كتاب من الكتب السماوية يكون في مقابل الكتب الأخرى، لا يكون في مقابل كل كتاب، يكون في مقابل كتب السماوية، يعني لابد من في المقابلة يوجد سنخية. يقول ولهذا أي ولأن التقديم يفيد التخصيص، لم يقدم الظرف الذي هو المسند على المسند إليه في قوله لا ريب فيه، ولم يقل لا فيه ريب لئلا يفيد تقديمه عليه ثبوت الريب في سائر كتب الله تعالى، بناء على اختصاص عدم الريب بالقرآن الذي يستفاد من التقديم لو قدمنا. وإنما قال في سائر كتب الله تعالى، لم يقل في سائر الكتب حتى كتاب سيبويه مثلا. يقول لأن المقابلة إنما هي مع الكتب السماوية الأخرى، لأنه المعتبر في مقابلة القرآن الكتب السماوية الأخرى، كما أن المعتبر في مقابلة خمور الجنة هي خمور الدنيا لا مطلق المشروبات والمأكولات. أو التنبيه، هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. ما هي النقطة الأولى؟ التخصيص. النقطة الثانية سهلة، شوف في بعض الأحيان تفي جيدا، أضرب مثال لك. تقول ولد عالم جاءني، ولد عالم جاءني، أو لا تقول ولد في الدار جاءني. هنا في الدار ما هو إعرابها؟ ولد في الدار جاءني، بل جار مجرور ما هو محل من الإعراب؟ شبه الجمل بعد النكرات صفة. نعت لو واحد قال هكذا رجل في الدار جاءني، في الدار تكون نعت، وهي التي جوزت الابتداء للنكر. لو فرضنا أردت أن تجعل في الدار ليس نعتا بل خبر، يأتي المتكلم ويقدم في الدار على رجل، بعد لا يتوهم السامع أنه نعت، لأن النعت لا يتقدم على المنعوت. فقلت في الدار رجل جاءني، ويصبح في الدار خبر، بينما لو أخرت يلتبس الأمر مع النعت. فواحد من أسباب التقديم، واحد من أسباب التقديم أن يعين أن هذا المقدم خبر لا نعت، لأنك لو أخرت يلتبس الأمر مع النعت. واضح شيء واضح؟ يقول أو التنبيه، عطف على تخصيصه أي تقديم المسند للتنبيه من أول الأمر على أنه أي المسند خبر لا نعت، إذا النعت لا يتقدم على المنعوت. ليش قال من أول الأمر؟ ليش قال من أول الأمر؟ لأنه في بعض الأحيان إذا تأملنا في الجملة نعرف أنه خبر لا نعت حتى لو كان مؤخر، كما لو لم يأتي خبر فيتعين أن نعرف هذا الشيء هو خبر. قال من أول الأمر، يعني مباشرة نعرف لو قدمنا، أما لو أخرنا لا، بعد التأمل يعرف، لا من أول الأمر. لذا يقول وإنما قال من أول الأمر، لأنه ربما يعلم أنه خبر حتى مع التأخير لا نعت بالتأمل في المعنى والنظر إلى أنه لم يرد في الكلام خبر للمبتدأ. فقوله له همم، شوف لو قال همم له كنا ممكن أن نتوهم ابتداء أن له نعت لهمم. له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر. همته الصغرى أجل من الدهر، أما هممه الكبيرة لا يمكن لنا أن نعرفها. حيث لم يقل همم له. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة للتفاؤل، أنا تقدم سابقا في بحث المسند إليه، في بعض الأحيان نقدم لأن المقدم يدعو إلى التفاؤل، كقولك سعد في دارك، هذا ذكرنا في بحث المسند إليه. هنا بالعكس يكون في تقديم المسند نوع من التفاؤل، تعجيل المسرة الذي ذكرناه سابقا. يقول أو التفاؤل، يعني إسماع المخاطب ما يصر، نحو سعدت بغرة وجهك الأيام، ما قال بغرة وجهك سعدت الأيام، أو الأيام سعدت بغرة لم يقل هكذا. النقطة الثالثة التشويق. شوف في بعض الأحيان المسند يكون طويل طويل فيه طول فيقدمه حتى يتشوق السامع لمعرفة هذا الخبر الطويل لمن ثبت. فعندما يأتي المبتدأ يحصل بعد الطلب والحاصل بعد الطلب أعز من المنساقي بلا فعل. شوف هالقاعدة كم مرارا نستعملها. يقول أو التشويق للسامعين يعني إلى ذكر المسند إليه لأن يكون في المسند المتقدم طول يشوق النفس إلى ذكر المسند إليه فيكون له وقع في النفس ومحل من القبول لأن الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. فقوله شوف الخبر هنا ثلاثة هذا خبر نعته بماذا تشرق الدنيا ببهجتها هذا كله خبر. أين المبتدأ؟ شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر ثلاثة هذا هو المسند المتقدم الموصوف بقوله تشرق من أشرق بمعنى صار مضيئا الدنيا فاعل تشرق والعائد إلى الموصوف هو الضمير المجرور في قوله ببهجتها أي بحسنها ونظارتها أي تصير الدنيا منورة ببهجة هذه الثلاثة وبهائها. والمسند إليه المتأخر هو قوله شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. واضح؟ انتهى البحث في أي باب؟ الباب الثالث أحوال الإسناد الخبري أحوال المسند إليه أحوال المسند. فقط بقي تنبيه هذا التنبيه لأجله في علم المعاني في دروس في البلاغة خالفنا الترتيب. شوف عبارة الماتن ماذا يقول كثير مما ذكر في هذا الباب والذي قبله غير مختص بهما يعني بالمسند والمسند إليه. شوف مثلا الآن تقديم المسند قلنا ماذا يفيد التخصيص صحيح تقديم المفعول به أيضا يفيد التخصيص إياك نعبد أحسن فإذا هذه النكات هذه الأحوال التي ذكرناها كثير منها ليس مختص بالمسند والمسند إليه بل يجري في المفعول في الأحوال في التمييز في المضاف إليه ملتفت جيدا هذا كله واضح هذا كله واضح وأشرنا إليه سابقا. المطلب الرئيسي هنا أن المصنف لماذا قال كثيرا لم يقل جميعا هذا هو السؤال لوقع موقع بحث وخلاف بين التفتزاني من جهة وبين الزوزني من جهة أخرى. التفتزاني يرى أنه إنما قال كثيرا ولم يقل جميعا لأن بعض الأحوال مختصة بالمسند والمسند إليه مثل ماذا؟ مثل ضمير الفصل ضمير الفصل يكون في المسند والمسند إليه ما في في المفعول والمفعول به والحال والجر والمجرور والتمييز ما في عندنا ضمير فصل منتبه جيدا فهذا من الأحوال التي تكون مختصة بباب المسند والمسند إليه. بعد كثون المسند فعلا المفعول به يكون فعل المضاف إليه يكون فعل لا هذا من مختصات ماذا من مختصات المسند فلا يجري في متعلقات الفعل. واضح هذا الشيء؟ طبعا قد واحد يقول أنه واحد يشكل علينا وهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وهذا يوم شوف ما قال يوم لأن يوم أضيف إلى ماذا إلى ينفع من باب الإضافة إلى الجمل صحيح فهنا المضاف إليه وقع فعلا فكيف تقول الفعل لا يكون إلا مسند في الكلام ما هو الجواب؟ تمرين للبيت. فكروا، ما قلنا الآن أن من جملة الأمور المختصة كون المسند فعلا، هذا مختص بالمسند، الحال والتمييز والمفعول به والجار المجرور المضاف كذا، لا يكون فعلا. واضح؟ فقد نشكل على ذلك أن المضاف إليه يكون فعل، فقوله تعالى وهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فما هو الجواب؟ تأمل في البيت. طيب، فإذا لماذا قال المصنف كثيرا ما ولم يقل جميعا برأي التفتزاني؟ لماذا؟ لأن للاحتراز عن بعض الأحوال المختصة بالمسند إليه كضمير الفصل، وبالمسند ككونه فعلا. لذا لم يقل يا جميع ما ذكر، لأنه لو قال وجميع ما ذكر معنى ذلك أن ضمير الفصل يأتي في الحال والتمييز، مع أنه لا يأتي. معنى ذلك أن الفعل يأتي في الحال والتمييز والمفعول به، مع أنه لا يأتي. فلذا لم يقل جميعا، قال كثيرا. واضح؟ هذا هو تعليل التفتزاني. نقرأ هذا المقدار غدا إن شاء الله باعتبار الوقت على آخره. كثير مما ذكر في هذا الباب، يعني باب المسند، والذي قبله يعني باب المسند إليه، غير مختص بهما كالذكر والحذف. كما أن الحذف يكون في المسند والمسند إليه يكون في المفعول به، وغيرهما من التعريف والتنكير والتقديم والتأخير والإطلاق والتقييد وغير ذلك مما سبق. وإنما قال كثير مما ذكر ولم يقل جميع ما ذكر. ليش؟ لأن بعضها مختص بالمسند إليه والمسند بالبابين، كضمير الفصل المختص بما بين المسند إليه والمسند، وككون المسند فعلا فإنه مختص بماذا؟ بالمسند. إذ كل فعل مسند دائما، وقيل القائل هو الزوجني، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.